بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكنت من فترة طويلة يعني أفكر في كتابة بعض الذكريات عن سفرياتي إلى بلاد اليمن، وبالفعل يعني كنت شرعت في كتابة يعني بعض المذكرات، ولكن للأسف يعني لم تكتمل، على الرغم من أني كنت بكتب يوميات في بداية يعني سفري في اليمن. وأذكر أن هذا الأمر كان في عام 93 ميلادي تقريبا. طبعا أنا سافرت إلى اليمن وعملت في مهنة التدريس، وشاء الله سبحانه وتعالى أن هذه الفترة تمتد قرابة 13 سنة تقريبا. فكنت بدأت في يعني أول سنة في كتابة بعض اليوميات، خاصة أني كنت في منطقة نائية في فوق جبال مرتفعة، وكان بعد الانتهاء من العمل كان اليوم بيكون طويل، وبالتالي كنت أنا بستثمر هذا الوقت في كتابة بعض اليوميات، وسجل أهم الأحداث اللي بتحدث كل يوم، ويعني وأوثق هذا الكلام بالتاريخ، وكانت على شكل يوميات مختصرة يعني. وكنت أفكر في أن تجمع هذه اليوميات ويعني تتحول إلى مذكرات، ولكن قدر الله ما شاء فعل، يعني لم يكتمل هذا الأمر، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يقدر الخير. ولكن قبل ما أستفيض وأسترسل في الكلام حول اليمن والذكريات في اليمن، يعني أحب أنوه تنويه بسيط على أن الله سبحانه وتعالى كان بيستخدم أسلوب القصص القرآني من أجل يعني تشويق القارئين والسامعين لكتاب الله المجيد. وهذا الأسلوب يعني من الأساليب التربوية اللي بتجذب انتباه يعني السامع، أو يعني تغرس مفهوم معين في نفوس السامعين أو الدارسين. والله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم ذكر أهمية القصص. فعلى سبيل المثال في سورة يوسف يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأيضا يعني يقول الله تبارك وتعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ويقول سبحانه: فقصص القصص لعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في معرض السياق القرآني. وأيضا يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه اهتم بأمر القصص، وكان أحيانا يقص بعض القصص على الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا من أجل استخلاص العبر، ومن أجل يعني ترسيخ مفاهيم معينة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. أيضا يعني أدب الرحلات معروف يعني لمحبي الأدب ومحبي القصص العربي. فهناك كثير من ألف في أدب الرحلات، وهو من يعني أنواع الأدب التي يكون فيها نوع من التشويق ونوع من الإثارة وأيضا نوع من الثقافة، لا سيما وأن أدب الرحلات يعني بيصف المدن ويصف قرى ويصف أماكن وطبائع الناس والعادات والتقاليد والغرائب والعجائب وما شابه ذلك. ويعني لا أخفيكم أني كنت قرأت بعض في فترة الشباب، كنت قرأت بعض الكتب التي تتحدث عن أدب الرحلات وتأثرت بها بالفعل. وأيضا كنت يعني أقرأ أيضا بعض الكتب التي تتحدث عن العجائب والغرائب في التاريخ. وكانت تذكر بالأسانيد مع ذكر السنوات التي تمت فيها الأحداث. فقلت طيب، يعني الإنسان بالفعل شاف عجائب وغرائب في بلاد اليمن، لماذا لا تسجل هذه الأشياء ويستفيد منها الناس، خاصة الذين لم يسافروا إلى اليمن أو الذين لا يعلموا عن بلاد اليمن شيئا سوى أنها يعني بلد عربية وتتبع للوطن العربي، وربما لا يعرفون أكثر من هذا. فيعني ندخل في الموضوع مباشرة وأذكر، وطبعا أنا معظم هذه الذكريات يعني أرويها من الذاكرة يعني للأسف الشديد، وربما تخني الذاكرة في بعض المواقف، ولكن أحاول بقدر الإمكان يعني أتذكر الأحداث، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. بداية يعني أنا كنت كغير من الناس لا أعلم عن اليمن شيئا حتى تخرجت من الجامعة، وطبعا أنا تخرجت من الجامعة في سنة 90 ميلادي، وكان لي بعض الزملاء في كلية الآداب، يعني أذكر منهم الأستاذ محمد مندور عليه رحمة الله تعالى. والأستاذ محمد مندور كان من أعز إخواني وأعز أصدقائي، وكان بيدرس في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة المنصورة، وكان يعني يكبرني بعام تقريبا، لأنه كان يدرس في كلية العلوم في جامعة قناة السويس، ولكن يبدو أن الدراسة في كلية العلوم يعني لم تكن مناسبة له، فقام بالتحويل من جامعة قناة السويس وأتى إلى كلية الآداب تحديدا في قسم اللغة العربية، وكان محبا للغة العربية، وكان أيضا شاعرا مجيدا، وكان يكتب يعني قصائد شعرية قوية جدا. وأذكر أيضا أنه كان يقوم بعمل مسرحية شعرية، يعني كان يقوم بعمل مسرحية شعرية عن شخصية سليمان الحلبي عليه رحمة الله، الذي قتل كليبر أيام الحملة الفرنسية على مصر. وكان شعره يعني من الأشعار الكلاسيكية اللي كان يعني بينهج نهج الشعراء القدامى عليه رحمة الله تعالى. فأذكر إن الأستاذ محمد منظور رحمه الله كان سافر إلى بلاد اليمن عن طريق أيضا بعض زملائي، و يعني ذهبت إليه زيارة بعد مجيئه من اليمن. ف بدأت أستفسر يعني عن اليمن والأوضاع في اليمن، وطبعا كان سافر وعمل في مجال التدريس التابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية، فوجدت أنه بيخبرني أنه الذهاب إلى اليمن لا يحتاج إلى تأشيرة، لا يحتاج إلى فيزا، بتدخل بجواز سفرك عادي، وبتتعاقد مع وزارة التربية والتعليم، وبعد تعاقدك مع وزارة التربية والتعليم بتحصل على إقامة سنوية. فسألته طيب هل هناك يعني ضوابط معينة أو شروط معينة، فأخبرني بأن يعني اليمن تعاني من عجز شديد جدا في المدرسين في شتى المجالات، ولكن أن التعاقد بيفتح في وقت معين، هذا الوقت يعني بيكون غير معروف سلفا، الوزارة هي التي تحدده، وبيختلف من سنة إلى أخرى. وإنه سافر وظل مقيم هناك، وطبعا بياخد معاه جزء من المال يكفي للإقامة وللنفقة وللمصروفات حتى يتم فتح باب التعاقد، وبعد ذلك بيقوم بتسلم راتب شهري يكفي يعني للمصاريف. فيعني أنا ما لم أفكر جديا في السفر، ولكن كنت أستفسر حتى يعني إذا ما حاولت السفر تكون عندي بعض يعني المعرفة بهذا الأمر. وعدت إلى يعني بيتنا في المنصورة، ويعني لم أهتم كثيرا بهذا الأمر، خاصة إني كنت تقدمت بطلب في مديرية التربية والتعليم من أجل العمل في مجال التدريس بنظام المكافأة، وبالفعل وكيل وزارة التربية والتعليم قام بالتوقيع على الطلب بتحويلي إلى مدرسة أذكر أن المدرسة كان اسمها الجمعية الخيرية تقريبا، ويبدو أنها يعني سلسلة مدارس أو شيء من هذا القبيل. المهم ذهبت إلى المدرسة بالورقة اللي فيها توقيع وكيل وزارة التربية والتعليم، وقابلت مدير المدرسة، ففوجئت أن مدير المدرسة يخبرني أن يعني هناك أكثر من شخص أتى للتقدم، وأن يجب علي أن أنا أنتظر حتى يعني يعقد اجتماع لمجلس الإدارة، ومجلس الإدارة هي التي تحدد من الذي يتم اختياره. فسألته: طيب هذا الاجتماع عادة يعني متى يتم، ويعني يفترض ان انا انتظر الى متى؟ فأخبرني، قال لي يعني في خلال اسبوعين ثلاثة، وتعالى اسأل وشوف. المهم عدى اسبوعين ثلاثة وذهبت بالفعل استفسر، ففوجئت ان يقول لي مرة اخرى ان الاجتماع لم ينعقد، وتعالى كمان شهر. فصراحة انا احسست ان الموضوع يعني في شيء مريب، ولكن بالفعل انصرفت، وبعد شهر عدت إليه فإذا بي يخبرني أنتظر كمان شهرين. فصراحة انفعلت عليه وقلت له يعني أنا معي الآن موافقة وكيل التربية وكيل وزارة التربية والتعليم للعمل في المدرسة، وحضرتك يعني أجلتني وسوفتني أكثر من مرة، مرة تقول لي أسبوعين، ومرة تقول لي شهر، ومرة تقول لي شهرين، فحضرتك لو مش محتاجني قول لي أنا مش محتاجك، بحيث إن أنا أشوف مكان آخر يعني. ففوجئت إن هو بدأ يعني يهتز في الكلام كده، وبدأ يعني الكلام بيكون غير مرتب، وبدأ يقول لي: طيب الأمر مش بإيدي، الأمر بإيد مجلس الإدارة، والمفروض ننتظر حتى يتم الاجتماع. قلت له: طيب حضرتك الآن مر فترة طويلة وما فيش اجتماع، طيب يعني الوضع هيكون إيه؟ فلو سمحت اديني الورق وأنا هرجع لوكيل وزارة التربية والتعليم، وأنا أقول له إن حضرتك يعني أحكي له اللي حصل، إن حضرتك خدت الورق وتقول لي كمان شهر كمان شهرين إلى آخره. ففوجئت إن الراجل بدأ يعني فوجئ بالرد اللي أنا رديته، وبدأت يعني ايده وهي بتجيب الاوراق فيها، لاحظت كده رعشة موجودة في ايديه، واداني الورق وهو مذهول يعني من الرد اللي انا رديته. وكنت انا بالفعل منفعل، لان طريقة الرد وطريقة التعامل يعني ما عجبتنيش. المهم خدت الورق وعدت مرة اخرى الى البيت، ويعني صراحة اصابني شيء من الاحباط يعني ان انا يعني أعمل بطريقة يعني رسمية، خاصة إن كان في الوقت ده كان لابد إن احنا ننتظر التعيين، وطبعا التعيين علشان يجي يعني بيحتاج إلى سنوات. وكان في الوقت ده في أظن في عام كنا في 92 أو بداية 93، ما كانتش لسه التعيينات اتلغت، يعني كانت التعيينات ما زالت موجودة، ولكن التعيين ممكن يجي لك بعد 5 سنين من التخرج، بعد 10 سنين، يعني أنت ونصيبك، أنت وقدرك يعني. فالمهم بدأت أفكر جيد جديا في موضوع السفر، طالما إن هناك متاح عمل يعني في اليمن، يعني وهناك عجز ويحتاجوا إلى مدرسين، طيب لما أسافرش إلى اليمن وأفعل كما فعل زملائي؟ وبالفعل عقدت النية على السفر، وبدأت يعني أجهز نفسي للسفر. وكانت من عادتي إن أنا لما أقدم على شيء أسجل بعض الملاحظات في ورقة حتى لا أنسى شيء، فبدأت أسجل بعض الملاحظات وأسجل بعض الأشياء اللي أنا أحتاجها أثناء سفري، وخلاص وعقدت النية على هذا الأمر، وبدأت أسأل وأستفسر من بعض الناس اللي سافروا إلى اليمن حتى أستفيد من خبرتهم قبل ما أقدم على هذه التجربة يعني الغريبة. فعلمت، كنت أصلي في مسجد الجمعية الشرعية في المنصورة، فعلمت أن هناك أحد الأساتذة، وكان أعتقد أنه كان موجه لغة عربية أو موجه في التربية والتعليم، وكان سافر إعارة إلى اليمن. فبدأت أسأله يعني عن الأوضاع في اليمن، وماذا يعرف عن اليمن، وأخبرته إني مسافر إلى اليمن، فما هي النصائح يعني اللي من الممكن يوجهها لي؟ فالرجل يعني هش وبش، و يعني وصر لما علم إني مسافر إلى اليمن، وبدأ يتذكر ذكرياته، ويبدو إن هو كان في منطقة اسمها معمر، وطبعا منطقة معمر غير معبر، لأن منطقة معبر دي تابعة لمحافظة زمار أما معمر فهي كانت تابعة لمحافظة صنعاء، وأعتقد إن هي الآن تابعة لمحافظة عمران، بعد ما محافظة عمران أصبحت محافظة منفصلة عن صنعاء. المهم إن كانت فترة إعارته في هذه المنطقة، وبدأ يذكر لي بعض الأسماء للناس هناك، وبدأ يعني يثني على أهل اليمن خيرا، وبدأ يعني يسدي لي بعض النصائح، ولكن برضو يعني لم يعني أجد بغيتي تماما يعني في فيما أريده عن اليمن وكيفية السفر إلى اليمن. فعلمت إن الشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني طبعا، وسافر إلى اليمن وجلس في اليمن فترة طويلة، ودرس على يد الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله تعالى، وأنا كنت يعني متابع جيد لمحاضرات ودروس الشيخ مصطفى العدوي حينما كان يأتي إلى مسجد الجماعة الشرعية. وكان أتذكر إنه كان لي درس كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في الجامعة الشرعية، بخلاف يعني دروسه في مسجد التوحيد في المنصورة في مساكن الشناوي. فالمهم أنا عقدت النية على زيارة الشيخ مصطفى العدوي، وبالفعل ذهبت إلى الشيخ مصطفى في مسجده، مسجد أهل السنة والجماعة في منية سمنود، وحضرت أعتقد إني حضرت لي خطبة الجمعة، وبدأت يعني أسأله يعني عن اليمن وأني مسافر إلى بلاد اليمن. ف يعني أخبرني يعني أنا مسافر إلى اليمن من أجل طلب العلم أم من أجل العمل، فأخبرته أني يعني أنا مسافر من أجل العمل في التربية والتعليم، ولكن يا حبذا لو أستطيع أن أنا أجمع ما بين طلب العلم وما بين التدريس. فأخبرني إن كان هناك شيخ اسمه الشيخ أبو الحسن، وقال لي وأعطاني عنوانه، وكان العنوان مكتوب هكذا: أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل، دار الحديث، مأرب. فقال لي يعني اذهب إليه، ولو احتجت أي شيء أو هو احتاج أي شيء يعني خليه يتواصل معي. فأنا طبعا فرحت جدا، ويعني سررت أن أصبح هناك شخص يعني عن طريق الشيخ مصطفى العدوي من الممكن أن أنا يعني أذهب إليه وأخبره أني من طرف الشيخ مصطفى العدوي. فكانت يعني مصدر سعادة لي صراحة. وكان الشيخ أيضا كان أخبرنا في أحد الدروس أنه كان يأتي بالعسل ويقوم ببيع العسل هناك. ف يعني بدأت يعني إيه، كان أحد الإخوة أخبرني إن أنا من الممكن أيضا إن أنا أستفيد في باب التجارة، لو أخذت أشياء تكون هناك مطلوبة أخذها من مصر ويعني أتاجر بها هناك وأستفيد من المال في النفقة وفي المصروفات. فبالفعل أخذت كمية من العسل، وطبعا كان عسل مصري. أنا ما كنت أعرف إن اليمن أصلاً مشهورة بالعسل، وإن أجود وأشهر أنواع العسل يعني يؤخذ من اليمن. أنا طبعاً ما كان عندي خلفية عن هذا الأمر وما كنت أعلم هذا الأمر، ولكن أخذت العسل المصري وأخذت كمية من العسل. أظن الكمية ما يعني ما كانت تزيد عن 10 كيلو جرامات أو ربما أقل، لأني طبعا كنت مقيد بوزن في الطائرة، لأن السفر إلى اليمن طبعا عن طريق الطائرة، والطائرة أنت مقيد بوزن معين لا تتعدى. المهم إن أنا بالفعل عددت العدة وقيدت النية على السفر، وبدأت يعني أستعد، وأخبرت أمي، لأن كان والدي عليه رحمة الله تعالى توفي يعني قبل دخولي إلى الجامعة، وقمت بتوديع أمي، وبالفعل سافرت إلى بلاد اليمن. وأذكر أني في مطار القاهرة يعني تم توقيفي أنا ومجموعة من الشباب، أيضا يبدو أنهم كانوا مسافرين من أجل التعاقد والعمل في مجال التدريس. وأتى أحد الضباط يسألنا عن سبب سفرنا إلى اليمن، فكان أحد الزملاء أخبرني، قال يعني إذا سألوك عن السبب قل لهم أنك سياح، أنك مسافر سياح. فلما سألني الضابط عن سبب السفر فأخبرته أن أنا مسافر إلى سياح، مسافر اليمن من أجل السياحة يعني. ففوجئت أن الضابط بيتهكم ويسخر، ويعني كيف أنك أنت مسافر سياحة، ويعني أنت مين في مصر عشان تروح لليمن سياحة وكده. وسبحان الله أثناء الحوار بيتم استدعاء الضابط من قبل ضابط صاحب رتبة أعلى، وطلب منه أنه هو يعني يمشي الناس ويروح له أو يدخل له المكتب لأنه محتاجه في شيء مهم. فبقدر الله سبحانه وتعالى الضابط مشانا وطلعنا للطائرة وبدأت الطائرة في الإقلاع. والرحلة تقريبا استمرت حوالي ساعتين وثلث أو 3 ساعات إلا ثلث تقريبا، يعني أقل من 3 ساعات. وبدأ يعني قائد الطائرة يخبرنا أننا وصلنا إلى مطار صنعاء الدولي. ووصلنا لمطار صنعاء الدولي، يعني نخليني نهاية هذه الحلقة، ومشيئة الله تبارك وتعالى يعني نواصل في الحلقة القادمة أهم الأحداث بعد وصولنا إلى مطار صنعاء الدولي. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.